يقول السائل: وحكم ما تأتيه وساوس في عقيدته بأمر لا يستطيع ذكره ويحاول إيجاد إجابة له في عقله؟ الوساوس هذه من الشيطان، نزغات شيطان وأوهام وحسد من الشيطان، ولا يأتي الشيطان للإنسان يوسوس له في عقيدته إلا إذا كان حريصا على سلامة عقيدته ويخاف أن يدخل عليه شيء، فيغتنم الشيطان أن يوسوس له ويدخل عليه بعض الأوهام والشكوك. ولكن الرب عز وجل يقول: وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والآية الأخرى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وذكر الله يبعد عنك الشيطان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم إنما يحدث في نفسك من وساوس وأوهام وشكوك ولم تتكلم بشيء ولم تعمل بشيء وإنما أنت ثابت، فإن ذلك لا يضرك. أثبت ولا تقل إلا خير، وتعوذ من الشيطان وأكثر من ذكر الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. فخواطر النفس لا تضرك، عليك أن تلجأ إلى الله وتكثر من الذكر وتستعيذ بالله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وعليك بالمداومة على الذكر، على الورد في المساء والصباح وعند النوم، فإن ذلك أيضا حصن حصين للمؤمن. والإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. من قالها 100 مرة في اليوم كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله، وكانت له حرز من الشيطان حتى يمسي. نعم. السلام عليكم. سائل يقول: هل سورة الفاتحة تصح الرقية بها، وهل يكرر قراءتها أم مرة واحدة، وهل ينفذ في الماء عند القراءة؟ إيش؟ سورة الفاتحة هل تصح الرقية بها، وهل يكرر قراءتها أم تكفي مرة واحدة؟ لا، بل أولى أن تكررها، ولو لم ترق إلا بها كفت بإذن الله، فإن الرجل الذي رقى اللديغ بسورة الفاتحة وشفي وقام كأن لم يصبه شيء ما قرأ إلا فاتحة. يقول: قول عكاشة بن محصن رضي الله عنه: ادعو الله أن يجعلني منهم، يقول فيه ألا يكون فيه طلب أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فهل طلب الدعاء يختلف عن الاسترقاء؟ طلب الدعاء غير طلب الاسترقاء، كونك تخاطب إنسانا حيا حاضرا عندك تقول: يا فلان ادع الله لي، فلا بأس به، ولا سيما النبي عليه الصلاة والسلام يوم كان حي فإن الصحابة رضي الله عنهم يطلبون منها أن يدعو لهم، لكن بعد وفاته لا يحل لك ذلك، أن تأتي إلى قبره وتقول: يا رسول الله الدعاء والشفاعة والغوث والمدد، يكون هذا شرك. وأما أن تأتي لإنسان ظاهره التقى والصلاح وتطلب منه أن يدعو الله لك فلا بأس، وكونك تدعو لنفسك أنت خير وأفضل، لأن ربنا عز وجل ما جعل بيننا وبينه واسطة: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فعليك أن تكثر من الدعاء لنفسك ولمن تحب، وبظهر الغيب فإن الملك يقول آمين ولك بمثله. نعم. هو يقول هل من تحقيق التوحيد عدم طلب الدعاء من الغير كما أنه تحقيق التوحيد عدم طلب الاسترقاء؟ يعني كونه يطلب الدعاء من إنسان من الرسول هل هذا يعني يكون مثل الاسترقاء؟ نعم. لا ليس مثل السرقة. هذا يسترق يقول يعني أرقني اقرأ علي من أجل أن يكون له دواء. وأما هذا يقول أدع الله لي، فهذا غير هذا. يعني كونك تطلب إنسان يرقيك يداويك بالرقية غير كونك تطلب منه أن يدعو الله لك بظهر الغيب. يقول السائل سمعت أن ورد في أحد الحديث حديث 70,000 أن مع كل واحد من 70,000 70,000، هل هذا صحيح؟ ورد حديث، نعم ورد حديث بأنه مع كل 70,000 أو مع كل واحد 70,000، نص الحديث الآن ما أحضرني لكنه كل 1000 70,000. نعم. كل 1000 70,000. نعم. يقول السائل هل يكفي الرمي وذبح الهدي للتحلل الأول؟ لا، الذبح ليس له علاقة بالتحلل، ليس له علاقة، لأن الإنسان قد ما يذبح إلا في اليوم 13. التحلل يحدث ويحصل بالرمي والحلق والطواف البيت والسعي، هذه 4. لكن التحلل يحدث يعني باثنين من 3 من غير السعي، إما أن تطوف وترمي أو تطوف وتحلق أو تحلق وترمي مثلا. فإذا فعلت 3 كلها حصل التحلل كله. يقول السائل أن أمه تبلغ من العمر 60 سنة وليس عندها القدرة البدنية ولا القدرة المالية ولا يوجد معها محرم لأنه يكلفها المال الكثير، هل يجوز أن أحج عنها وهو مقيم بالمدينة؟ إذا كانت تستطيع بدنيا لكبر سنها ولأنها مريضة ما تستطيع وليس فيها أمل إنها تأتي فيجوز أن تحج عنها. أما إذا كان المانع فقط وجود المال فالمال ربما أن الله يرزقها ما لم يكن في حسبانها. إذا لم يكن هناك عذر إلا المال فليس ذلك عذر كافي. وإذا أيست من وجود المحرم وكذلك مع كبر سنها فحج عنها. يقول السائل هل يجوز للحاج أن يصوم الاثنين والخميس في أيام زيارته للمدينة؟ إذا استطعت وليس في ذلك مشقة فنعم، لا يمنع الصيام للمسافر ما دام يستطيع. لكن الذي لا يشرع للحاج هو صيام عرفة، ينبغي أن يكون مفطر من أجل أن يكون قويا نشيطا على الدعاء والذكر واقتداء به عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يصم يوم عرفة وهو أتقى الناس. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 64 أو 70 شعبة كلها في النار 73 وقال 64، الحديث يقول نرجو من فضيلتكم إيضاح هذه الفرقة الناجية عندما قال إلا واحدة. الفرقة الناجية مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا من يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني من كان على سنته صلى الله عليه وسلم وعلى منهجه الذين كانوا عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم فهم أهل الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. الملتزمون بالكتاب والسنة والملازمون لجماعة المسلمين وإمامهم، وأما من خالف الكتاب والسنة فهو خارج من هذه الفرقة وهو من الفرق الضالة، والله أعلم. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس يتردد العمرة مع الإحرام من مسجد عائشة، هل هذا جائز؟ وهل ثبت عن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ ليس هذا من السنة، ولو كان خيرا لسبقون إليه. أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام اقتداء به ما كرروا العمرة في سفر واحد، ولو كان خيرا لسبقون إليه. إنما أذن لعائشة رضي الله عنها لما ألحت، لأن صواحبها قد أخذن عمرة مستقلة لأنهم متمتعات، نعم، وأما هي فقد حاضت فصارت قارنة. وقد قال لها عليه الصلاة والسلام: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها لحت فأذن لها بهذا العمل، يعني عمرة من التنعيم. هو ليس محرم لكن ليس مشروع يعني مطلقا، إنما أذن لها جبرا لخاطرها. وأما من كان من أهل مكة فإذا أرادوا عمرة يحرمون من التنعيم وغيره من عرفات أو أي مكان خارج مكة. أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ذهب معه ولم يحرم، فلو كان سنة فأحرم هو ما دام ذهب معه، ولو كان سنة كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه إذا جاءوا مع كل مشقة 9 أيام ذهاب و9 أيام رجوع، كان أخذوا عمرتين أو 3 أو 4، مع ذلك ما أخذوا إلا عمرة واحدة. فليس من السنة تكرار العمرة أبدا، لا أقول محرم حاشا، لكن أقول لا فضل ولا فضيلة، فلو كان خيرا لسبقون إليه أصحاب نبي عليه الصلاة والسلام اقتداء به. قل السائل: أنه باع سيارته بالتقسيط على رجل، ثم بعد مدة 3 أشهر بدا له أنه يشتريها ولم يكن ناوي لذلك من قبل، هل له أن يشتري سيارته التي باعها بالتقسيط، يشتريها نقدا؟ لا يشتريها إلا كان بثمنها الذي باعها بها أو بأكثر، ولا يجوز أن يشتريها نقدا بأقل مما باعها به مؤجلا أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.